بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا أشكر أحد الأخوات المنتسبات التي تفاعلت مع مقترح وضع جدول في الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين أو صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. أحد الأخوات فعلت الذي اقترحناه فيما يتعلق بصلاة الجمعة وصلاة العيد، فوضعت جدول في الفروق بينهما وذكرت كلام المؤلف كما اقترحناه، الفرق الأول مثلا كذا وشاهده من كلام المؤلف، فذكرت قريبا من 20 أو 18 فرقا، لعل إن شاء الله أراجعها وتنزل إن شاء الله في المذكرة، فشكرا لها، ولعل الإخوة يتفاعلون لأن العناية بهذا الأمر يعني جانب الفروق الفقهية يفيد الإنسان كما ذكرت في جانبين، في ضبط المعلومة وإتقانها، والفائدة الثانية في تنمية ملكته الفقهية وإدراكه للأوصاف المؤثرة في الأحكام الشرعية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ساقه في حكم الصلاة على الميت والأحكام المتعلقة بها، ثم ما يتعلق بدفن الميت وما يتعلق به من أحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، فهذا يفيد بأن صلاة الجنازة فرض كفاية كما سبق معنا، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية فهي واجب، لكن على الكفاية لا على كل شخص. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهذا في السنن. كذلك في الصحيح من حديث في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي عليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وكذلك قال في الرجل الذي قتل نفسه: صلوا على صاحبكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يدل على وجوب الصلاة على الميت المسلم. وقد جاء في القرآن ما يشير إلى وجوب الصلاة على الميت وإن كان غير صريح، ولهذا لا يكاد يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا فيما يتعلق بالمنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمفهوم المخالفة: صل على المؤمنين وقم على قبورهم. قال المؤلف رحمه الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. فأقل من يجزئ في الصلاة على المسلم الميت المكلف، يعني يكفي لسقوط الوجوب أن يصلي عليه مسلم واحد مكلف. وفهمنا من هذا أنه لا يجزئ صلاة الصبي عليه لوحده، وذلك لأن صلاة الجنازة فرض والفريضة لا يقوم بها إلا مكلف، لأن الصبي إنما يقع منه النافلة لا الفريضة، فالفرائض في حقه نوافل، أليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن جماعة، يعني السنة والأكمل أن يصلى عليه جماعة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع أصحابه كما صلى على النجاشي رحمه الله، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما من مسلم يقوم على جنازته 40 يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه، فهذا يدل على فضيلة الصلاة على الجنائز جماعة. نعم. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم نعم قال المؤلف رحمه الله وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. فالمؤلف رحمه الله يذكر صفة الصلاة على الجنازة، فالجنازة تكون بين يدي المصلي، والسنة أن يكون قيام الإمام وكذلك المنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند رأس الرجل، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وقيام إمام ومنفرد. أما المأموم فإنه يصلي خلف إمامه، ولهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله. طيب ما الحكم لو أنه صلى عند رجليه أو عند رجليها أو عند وسطه أو عند وسطها؟ الجواب أنه إذا صلى فإن الصلاة صحيحة، لكن ما ذكر المؤلف هو السنة، وإلا يكفي أن يكون بين يديه لأي جهة كان. نعم. ثم يكبر 4 يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بالاستفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر 4، وهذا على سبيل الوجوب، يكبر 4 تكبيرات. يقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة، يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة. أما دعاء الاستفتاح فإنه لا يقرأ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وكذلك لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، وإنما المشروع قراءة الفاتحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبقت معنا في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله ويدعو بعد الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بأي دعاء حتى ولو لم يكن الدعاء مما ورد في السنة، فالفرض هو الدعاء للميت، لكن الدعاء للميت بما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدعية الواردة. تفضل. ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. نعم. وهذا الدعاء مما ورد في السنة وهو من أشهر الأدعية، لكنه دعاء فيه ضعف، الحديث الوارد فيه فيه ضعف. نعم. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة واعده من عذاب القبر وعذاب النار. نعم. إلى هذا القدر، إلى عذاب النار، جاء ذلك في حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. وافسح له في قبره ونور له فيه. أما قوله وافسح له في قبره ونور له فيه، فكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة في قصة وفاتها بسلمة رضي الله عنه. نعم. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. وإن كان صغيرا أو مجنونا يعني غير مكلف في حكم المسلمين لكنه غير مكلف فيدعى له بمثل ما ورد ولا بأس أن يدعى له بقول اللهم قه عذاب الجحيم. وإن كان الأطفال أطفال المسلمين في الجنة لأنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا بهذا الدعاء اللهم قه عذاب الجحيم كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا يعني بعد التكبيرة الرابعة التي تلي الدعاء الميت يقف قليلا ثم يسلم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقول شيئا في هذا الموضع، لكن لو قال بعض الأدعية مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان أولى من سكوته بلا قول شيء. إذا كان مأموما ووقف الإمام وانتظر قليلا فإنه يقول مثل هذا الدعاء. قال المؤلف رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت؟ الجواب أن رفعهما سنة كما يرفعان في الصلاة في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول. والدليل هو ثبوت هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسنة ربيع في حملها وإسراع وكون ماشي أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسنة ثم ذكر جملة من السنن التي تتعلق بحمل الميت ودفنه. قال رحمه الله وسنة ربيع في حملها، هذه السنة الأولى التربيع في حمل الجنازة. والمراد بالتربيع أن يحملها أربعة رجال مع كل طرف من الأطراف رجل. قالوا وإن تيسر له بأن يشارك في الزوايا الأربعة كلها فهذا أفضل، يعني يحملها من مقدم الجنازة من الجهة اليمنى ثم يرجع إلى الخلف الجهة اليمنى ثم الأمام الجهة اليسرى ثم الخلف الجهة اليسرى، لكن في الغالب هذا يشق في حال الزحام، فبأي طريقة حملت الجنازة كان ذلك كافيا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإسراع، يعني يسن الإسراع في المشي بالجنازة عند حملها. والمراد بالإسراع أي الإسراع عن المشي المعتاد، لا أن يكون على سبيل الجري فتسقط الجنازة أو نحو ذلك. والدليل على هذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى خير وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن أعناقكم. فإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن أعناقكم. قال المؤلف رحمه الله وكون ماش أمامها، يعني يسن بالنسبة للماشي أن يكون أمام الجنازة ولو كان خلفها فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وراكب لخلفها وراكب لحاجة خلفها. قال المؤلف رحمه الله وراكب لحاجة خلفها، ففهمنا أن المشي أفضل من الركوب إذا كان غير حاجة، مثل أن تكون الجنازة موضع الدفن قريبا من المسجد أو من مكان الصلاة، أو أن الإنسان لا يشق عليه المشي، فالمشي في اتباع الجنازة أفضل من الركوب. فإذا كان راكبا فإنه يسن أن يكون خلفها على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولو كان أمامها فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله وقرب منها، يعني يسن أن يكون قريبا من الجنازة لأن هذا أكمل في اتباع الجنازة الذي ورد فيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وكون قبر لحدا، القبر إذا حفر لا يخلو من حالين، إما أن يكون ملحودا وإما أن يكون مشقوقا. فإذا حفر القبر يكون اللحد بأن يحفر في زاويته من جهة القبلة وهو الأفضل أو الجهة الأخرى عكس القبلة وهذا جائز لكنه خلاف الأفضل، هذا يسمى لحد كما يصنع الآن في بلادنا. فمثلا إذا حفر هكذا القبر يكون اللحد في الزاوية هنا، ويجوز أن يكون هنا، لكن السنة أن يكون جهة اليمنى جهة القبلة. أما صفة الشق فهي إذا حفر القبر حفر في وسطه شق، فإذا وضع فيه الميت وضع اللبن عليه كالسقف ثم دفن، فيصح أن يكون القبر لحدا أو شقا، لكن السنة أن يكون القبر لحدا لأنه هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث ضعيف اللحد لنا والشق لغيرنا. قال المؤلف رحمه الله: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني يقول عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. قال المؤلف رحمه الله: ولحده على شقه الأيمن، العطف على ماذا؟ الواو على وسنة، يعني الحكم سنة، كل هذه الأمور معطوفة على قوله وسنة، تربيع وإسراع، ثم قال ولحد على شقه الأيمن. نعم أي نعم. فيصح أن يكون اللحد عن شق الأيمن وهذا هو السنة، ولو كان من الشق الأيسر فلا بأس، لكن قال المؤلف رحمه الله يجب استقباله القبلة، يعني يجب أن يكون أن يستقبل بالميت القبلة، سواء وضع في لحد أو في شق، سواء كان اللحد من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فوضع الميت في استقبال القبلة على جنبه الأيمن هذا واجب، وضع الميت في استقبال القبلة هذا واجب، والأكمل أن يكون على جنبه الأيمن، ولو وضع في الجهة اليسرى فكذلك يصح لكنه خلاف الأفضل. نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من السنن أتبعها بذكر جملة من المكروهات، فقال رحمه الله: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني يكره الجلوس عند اتباع الجنازة قبل وضع الجنازة عن الأعناق إذا كان ذلك لغير حاجة، أما إذا كان هذا لحاجة مثل أن يكون الإنسان يتعبه القيام فلا بأس. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال المؤلف رحمه الله: وتجصيص قبر، يعني يكره تجصيص القبر بالجص وهو معروف، وأبلغ من التجصيص وضع الرخام الآن، يعني أن يرخم القبر رخاما أو بلاطا أو نحو ذلك، فهذا كله مكروه أو محرم. قال المؤلف رحمه الله: وبناء، يعني يكره البناء على القبر، والأقرب والله أعلم أن هذا يصل إلى حد التحريم وليس الكراهة فقط. قال المؤلف رحمه الله: وكتابة، يعني يكره الكتابة على القبر. والكتابة على القبر لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون كتابة بتعظيم الميت والثناء عليه كما كان يفعله أهل الجاهلية، فهذه لا شك أنها مكروهة بل قد تكون محرمة، ولا شك أنها داخلة في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الكتابة بمجرد كتابة الاسم أو نحو ذلك فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها مكروهة لعموم قوله وكتابة، تشمل أي كتابة. وبعض العلماء رحمه الله تعالى يجعل الكتابة المنهي عنها هي النوع الأول فقط. قال المؤلف رحمه الله: ومشي، يعني يكره المشي على القبر. فظاهر كلام المؤلف أن المشي على القبر مكروه فقط، والأقرب والله أعلم أن المشي وكذلك الجلوس على القبر ليس مكروها فقط وإنما هو محرم. أما ظاهر كلام المؤلف أن المشي على القبر والجلوس عليه مكروه، لكن الأقرب هو أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من يجلس على قبر. فهذا الوعيد لا يأتي إلا في شأن أمور محرمة، لا يأتي في شأن أشياء مكروهة. قال المؤلف رحمه الله: وإدخاله شيئا مسته النار، يعني يكره أن يدخل القبر شيء مسته النار مثل الآجر أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وتبسم، يعني يكره التبسم في حال اتباع الجنازة. وإذا كان يكره التبسم فلا أن يكره الضحك من باب أولى، وهذا للأسف يحصل من كثير من الناس، يجده ربما يتبسم ويضحك ويتكلم في أمور الدنيا في البيع والشراء، بل ربما في الكلام المحرم في اتباع الجنازة. وهذه الحال والعياذ بالله تدل على غفلة في القلب، كيف أن الإنسان يحضر ويرى هذا المصير المفزع الذي ينبغي أن يذكر الإنسان بالدار الآخرة والانتقال إليها، ثم يحصل منه هذه الأمور التي تدل والعياذ بالله على الغفلة. وقال المؤلف رحمه الله: وحديث بأمر الدنيا عنده. كما قلت هذا يحصل من كثير من الناس الآن، ربما يتكلم بالبيع والشراء وربما يكلم أحدا بالجوال، وكل هذا مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا للضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذكر المكروهات: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، يعني لا يجوز أن يدفن اثنان أو أكثر في قبر واحد إلا لضرورة. فإذا كان ثم ضرورة فإنه لا بأس أن يدفن اثنان فأكثر، ويقدم أكثرهما قرآنا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الجواز هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فإنه استشهد من الصحابة رضي الله عنهم 70 في هذه الغزوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم في حال من التعب والمشقة بعد الغزوة، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فدل ذلك على جواز الدفن في قبر واحد لأكثر من واحد اثنين أو ثلاثة للضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد الانتهاء من هذا الأمر انتقل إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالميت بعد دفنه، فقال رحمه الله: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. قول المؤلف رحمه الله وأي تدل على العموم، لأن أي صيغة من صيغ العموم، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله يقول: وأي قربة، أي طاعة من الطاعات سواء كانت عبادة مالية أو عبادة بدنية، فعلت وجعل ثوابها لمسلم سواء كان حيا أو ميت فإنه ينفعه. هذا هو المذهب، يعني لو صلى، لو تصدق بصدقة ونوى ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه يصله، لو قرأ القرآن ونوى ثوابه لحي أو ميت يصله. وإهداء القرب للميت لا تخلو من حالين: إما أن تكون بالمال والدعاء، فهذا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على جوازه ومشروعيته، يعني مثل أن يدعو للميت أو يتصدق عنه. أما ما سوى ذلك فالعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من قاسه على ما مضى، ومنهم من قال لا يجزئ، لأن الأصل أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، لقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن المذهب كما قلت هو أنه يصل للميت أو للحي أي قربة فعلت وجعل ثوابها له. نعم. وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. فحكم زيارة القبور سنة بالنسبة للرجال، أما النساء فإنه لا يشرع لهن زيارة القبور. والدليل على مشروعية زيارة القبور للنساء عديدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. وقد جاء في القرآن ما يشير إلى زيارة القبور في آية التوبة التي سبق ذكرها، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن مفهوم الآية الأمر بالقيام على قبور المسلمين، وذلك يكون بالزيارة لهم. أما النساء فإنهن لا يزرن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه لعن زوارات القبور. قال المؤلف رحمه الله: والقراءة عنده، يعني مفهوم كلام المؤلف أنه يسن القراءة عند قبر الميت. والأقرب والله أعلم أن ذلك لا يشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله أصحابه رضي الله عنهم. والمسلم ينبغي أن يكون خير، أن يكون حاله مع الأعمال الصالحة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا العمل خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها باثنتين ثم غرس كل واحد منهما على القبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل يسن لنا فعل هذا الأمر؟ يعني هل يسن لنا أن نأتي إلى القبر ونغرس عليه جريدة نخل؟ المؤلف رحمه الله يقول: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، يعني يسن له أن يفعل ذلك. والأظهر والله أعلم أن هذا لا يسن ولا يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع كل القبور، وإنما جاء في هذه الحالة الخاصة. والأمر الثاني، لأنك أنت لا تعلم إن كان هذا المسلم أو هذا صاحب القبر هل هو يعذب أو لا يعذب، لا علم لك به، أليس كذلك؟ فوضعك الجريدة على قبره حتى يخفف عنه نوع من إساءة الظن به دون أن يكون عندك علم. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع وضع هذا على القبور. قال المؤلف رحمه الله: وقول زائر ومار به: السلام عليكم. لو قال هكذا السلام عليكم يكفي، لكن الأفضل والسنة أن يكمل الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عندكم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الحقيقة هل نحن نتذكرها دائما إذا دخلنا القبور؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتعزية المصاب بالميت سنة، يعني يسن أن يعزي المصاب بالميت، وذلك لأن هذا من باب التخفيف عليه وتهوين المصيبة عليه، وكل هذا وارد وكل هذا مشروع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر امرأة تبكي على قبر فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فالأمر بالصبر هو في الحقيقة نوع تعزية للميت، والأمر في التعزية واسع، فأي كلمة قالها كان ذلك حسنا، مثل أن يقول: عظم الله أجرك وغفر الله لميتك، أو نحو ذلك، أو أحسن الله عزاءكم، ويقول الميت ويقول القريب للميت المصاب به ونحو ذلك، يقول: أجاب الله دعاءك، أو نحو ذلك. وليس للتعزية وقت محدد، بل بقدر ما تكون المصيبة قائمة يعزى الميت، فهي لا تخص ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، بل بقدر ما تكون المصيبة قائمة بأهل الميت فإنهم يعزون به. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز البكاء عليه، يعني يجوز البكاء على الميت. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فلا بأس بالبكاء على الميت، لأن هذه مشاعر إنسانية عند الإنسان لا يملك التصرف فيها، وهي قد تكون من غير تسخط وجزع. لكن قال المؤلف رحمه الله: وحرم ندب. وندب الميت بأن يكون أو بأن يذكر محاسنه على وجه التسخط، والنياحة وهي البكاء وذكر المحاسن، وشق ثوب، يعني أن يشق ثوبه جزعا على الميت، ولطم خد كذلك، لطم خده أو الضرب على صدره أو ما شابه ذلك، كل هذا محرم لأنه داخل في النياحة على الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. والسبب في تحريم هذه الأمور كلها والله أعلم هو أنها تدل على تجزع وتسخط وعدم رضا وصبر بقضاء الله تعالى وقدره. وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الصلاة على الجنائز، وبه ينتهي كلامه عن أحكام العبادات عن أحكام الصلاة، ثم ينتقل إلى أحكام الزكاة. وثمة بعض المسائل لعلي أذكرها على وجه الاختصار ثم نفتح الباب للأسئلة. المسألة الأولى: ما حكم زيارة قبر الكافر؟ وهذه فاتنا التنبيه عليها عند كلام المؤلف: وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. فما حكم زيارة قبر الكافر؟ فالجواب أنه يجوز زيارة قبر الكافر، لكن لا للدعاء له بالرحمة، وإنما لأخذ العبرة. ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، قال: استأذنت ربي بالدعاء أو الصلاة بالدعاء لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارتها فأذن لي. فزارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى. المسألة الثانية: يحرص كثير من الناس على المشاركة في دفن الميت ويحرصون على المشاركة بالدفن في اليد خصوصا ثلاث حثيات. وتجد خاصة أحيانا لما يكون الناس كثر يزاحمون على القبر، كل يريد أن يدفن ثلاث حثيات ثم يذهب. والحديث الذي ورد في الدفن ثلاث حثيات حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف، ضعفه الأئمة مثل أبو حاتم والدارقطني وغيرهم. فليس في الدفن ثلاث حثوات حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الفعل عن علي رضي الله عنه واختلف في ثبوته من عدمه. وبناء عليه، بناء على ضعف الحديث، فليس الدفن ثلاث حثيات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا ينبغي المشقة على الناس والمزاحمة لأجل الدفن ثلاث حثيات وانتظار الناس الطويل عند القبر. يعني أحيانا إذا كان الناس كثر وكل يريد أن يشارك بيده، ربما يبقى الدفن نصف ساعة أو ساعة لا ربع. ولو أنهم دفنوا القبر بالمسحاه ونحو ذلك لانتهى دفنه وما يتعلق به في 10 دقائق أو نحو هذا الوقت. إذن نعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة بثلاث حثيات. الأمر الثاني، بعض الناس من حين أن توضع الجنازة في القبر ينصرف أو يشارك بيده ثلاث حثيات وينصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. ولا يصدق على الإنسان أنه تبع الجنازة حتى تدفن إلا إذا انتظر حتى ينتهي الدفن. أما قبل انتهاء الدفن فإنه لا يصدق عليه أنه تبعها حتى تدفن، لأنه لو سئل هل دفنت الجنازة يقول لا، ما زالت تدفن، أليس كذلك؟ فلا يصدق في اللغة حتى تدفن إلا إذا انتهى الدفن. وقد جاء في إحدى روايات الحديث الثابتة الصحيحة حتى يفرغ من دفنها، وهذه الرواية صريحة في إفادة المعنى. المسألة الثالثة، أن بعض الناس عند دفن الميت يضعون الحصاتين الشاخصتين في وسط القبر، في وسط الحفرة. فمثلا إذا كان القبر هكذا واللحد هنا، يضعون الشاخص هنا وهنا، وهذا خطأ. وإنما الذي يرفع ويوضع عليه الحصاتين الشاخصتين اللتين تبينان علامة القبر هو اللحد، هو المكان الذي فيه الميت، هو الذي له حرمة. فإذا كان اللحد في يمين القبر فإن نضع الحصاتين ونرفع القبر هنا وهنا، لأن الميت هنا وليس في الوسط، والحرمة للميت لا للحفرة، الحرمة للميت لا للحفرة. فينبغي أن نتنبه عند الدفن. يعني لو افترضنا أن الحفرة عرضها 1.5 متر، هل كل 1.5 متر لا يجوز المشي عليه والوطء عليه؟ كيف لا يجوز؟ والناس حينما يضعون الميت هم قائمون عليه، أليس كذلك؟ وإنما الحرمة والاحترام هو المكان الذي فيه الميت، وهو اللحد أو الشق إذا كان القبر شقا. وعلى هذا فإن هذا القدر هو الذي يرفع وتوضع عليه الحصاتين لتمييزه ومعرفته. ولهذا تستغرب تجد بعض القبور عرضها يصل إلى 1 متر أو أكثر، مع أن الميت لا يصل عرضه إلى شبر، فكيف بمتر؟ وكل هذا فيه تكبير للقبر دون ما حاجة. كذلك المسألة الأخيرة، بعض الناس ربما يزاحم ويؤذي الناس عند القبر وهو لا يشارك بالدفن، لا بنفسه ولا بتعليمه وإفادته. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، خاصة عند الزحام الشديد عند القبور. والله أعلم. في سؤال؟ تفضل يا شيخ. نعم، المؤلف رحمه الله ما ذكر مدة التعزية لأنه لا مدة لها كما قلت، وأن بقدر المصيبة. أحيانا المصيبة تكون 3 أيام وأحيانا تكون أقل، يعني المصيبة بالموت تختلف، ليست مصيبة من مات له قريب كبير السن هرم مريض كمصيبة من مات له ابن شاب فجأة، أليس كذلك؟ ليست مصيبته كمصيبة من مات له مجموعة من الأبناء فجأة في وقت واحد، فالمصيبة بالموت تختلف. أما المسألة الثانية هو حكم الاجتماع للميت، فلا بأس بالعزاء سواء كان في المقبرة أو كان في البيت، وإنما المنهي له هو صنع الطعام لمن يحضر. أما حديث جرير كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام للنياحة فهو ضعيف، ولو صح الحديث فالنياحة في هذا الحديث مرتبة على أمرين: الاجتماع وصنع الطعام. أما إذا كان أهل الميت يجتمعون ليتواسوا فيما بينهم وليكون ذلك أيسر لمن أراد تقديم العزاء لهم دون أن يتكلفوا بصنع طعام ونحوه لمن يحضر، وإنما ينصرف الناس إلى بيوتهم عند الطعام أو يحضره أحد آخر، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. نعم نعم سنة، وقد جاء عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل شيخ. نعم لو فاته بعض التكبيرات فإنه يقضيها قبل رفع الجنازة، واضح؟ يعني أنا الآن هذه المسألة فيها خلاف مبني على مسألة سابقة كما تذكرون، هل المصلي يدرك من صلاته أول صلاته أو آخرها، أليس كذلك؟ لكن الصحيح أنه إذا جاء الإمام قد شرع في الصلاة فإنه يكبر معه ويبدأ هو بقراءة الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام مثلا فإنه يكبر ثم يدعو للميت سريعا ثم يكبر ثم يسلم قبل أن ترفع الجنازة. والمذهب يقولون إنه لو سلم مباشرة فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن يكمل التكبيرات. نعم سمي الشيخ. أي نعم لم يرد سنة في هذا خاص، يعني أخونا يسأل عن دخول المقبرة هل يكون بالقدم اليمنى، لم يرد في هذا سنة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يجعل قاعدة عامة في مثل هذه الأمور، وأن الدخول يكون بالرجل اليمنى فيما فيه التعظيم والعكس بعكسه. نعم اي نعم اي نعم اي نعم يعني أخونا يسأل مثلا وضع رخامة فيها رموز أو حروف على جهة القبر يمنى أو يسرى، المؤلف رحمه الله يقول هذا مكروه، لأنه يقول يقرأ أي كتابة على القبر، ظاهر كلام أنه تقرأ أي كتابة. وبعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول إن المكروه هو الكتابة أو المحرم هو الكتابة التي فيها تعظيم كما كان يفعله أهل الجاهلية، وعلى هذا لو وضع علامة على حصات، يعني كتب عليها رمزا أو حرفا أو وضع رخامة وكتب عليها، فإنه غير داخل في النهي، وعلى المذهب قد يكون مكروها. والأولى أن الإنسان لا يفعل هذا، لأنه ربما لو فعل هذا جاء إنسان آخر وأزاره فلم يعرف القبر، فلكن لو كتب على الحصات أو وضع عليها علامة يعرفها كان أحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أول من مات من الصحابة في المدينة، وضع عليه قبره حصات وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي، أو أدفن إليه من مات من أهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا شيخ. إذا وضعها على طرف القبر من باب التعليم فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، يعني وضعها على طرف القبر ليست على نفس الميت وإنما على الطرف، فإنه لا بأس به إن شاء الله. إن أقول كذا وضعها في الطرف، يعني هو لما يضع الحديدة لا يضع على نفس القبر، يضعها في طرفه لا تكون على نفس الميت، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا على سبيل العلامة ما فيه بأس إن شاء الله. نعم شيخ. نعم يعني هل هل هل الأجر الوارد تعدد بتعدد الجنائز؟ نقول فضل الله تعالى واسع، والمظنون بربنا سبحانه وتعالى وكرمه أن الثواب يتعدد بتعدد الجنائز والصلاة عليها واتباعها حتى ولو كانت الصلاة صلاة واحدة. نعم. هذه مسألة لم يذكرها المؤلف لأنها تذكر في الكتب المطولة أو التي أطول من هذا الكتاب، وهو حكم الصلاة على القبر، هل يشرع الصلاة على القبر أو لا تشرع الصلاة على القبر؟ المذهب أنه تجوز الصلاة على القبر إلى مدة شهر فقط، وما جاوز الشهر فإنه لا يصلى على القبر، والمسألة فيها خلاف. ما هو الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصلاة على القبر في قصة الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. وقالوا أكثر مدة جاءت في الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي شهر، ولم يرد حديث أكثر من شهر. هذا هو المذهب كما قلت. نعم شيخ. إيش؟ هذا كلام المؤلف صاحب الحاشية ابن بدران، ذكر كلام في مسألة مشكلة فيها. نعم. حرون الجنازة لا أعلم، لعلي أتأكد منها، وأنا ما قرأت الهامش هذا. نعم. أي نعم. من مات فإذا كان في ديار المسلمين فأغلب الظن أنه مسلم فيصلى عليه، وإن شك الإنسان فلا بأس أن يستثني فيقول اللهم اغفر له إن كان مسلما أو نحو ذلك، يعني في الدعاء للميت. واضح؟ نعم تفضل شيخ. الأمر في هذا واسع، السلام على الميت الأمر في هذا واسع، لكن الأقرب أن يأتي عند رأسه ويستقبل وجهه، لا يستقبل وجه الميت فيكون ظهره إلى القبلة، فيكون ظهره إلى القبلة، إذا كان وجهه لوجه الميت يكون ظهره إلى القبلة. نعم. لا عند الدعاء حتى لو دعا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسن الإطالة جدا في الدعاء عند دفن الميت؟ هذا جاء عن عمر بن العاص، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء ثلاثا، استغفر لأخيكم وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإذا دعا له بالمغفرة والتثبيت ثلاث مرات كان هذا كافيا، ولا يشرع إطالة الدعاء جدا. هذا الأمر فيه سعة، لكن لا نقول بأنه سنة، أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء عنه هو الدعاء والاستغفار ثلاثا. لما يلزم. طيب نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالزكاة في يوم الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.